وصفه بالنصارى المضاربة، تضارب مع أحد الأنبياء يأذن بالله من ذلك، هذه كلها دلالة على التحريف. فإذا كان الناس من تورعوا أن يصف الله عز وجل بهذا القباح فكيف بيصف الأنبياء؟ ولذلك وصف الأنبياء بكل النواقص، بل من الأنبياء من قتلوهم فكيف بعيبهم؟ فوصف الناس أنه شرب الخمر وتعرى داخل خبائه، هذا بالله. وصف لوط عليه السلام بالزنا، يعني بالله انه زنى بابنتيه الكبرى والصغرى، ويعقوب وصفه بالاحتيال لاخذ النبوه والبركه من ابيه اسحاق، وزعم ان هارون هو الذي صنع العجل، فما يوجد نبي من الأنبياء إلا وكذبوا عليه. وداود عليه السلام زنى بامرأة أحد جنوده وحبلت من ذلك الزنا، وسليمان عليه السلام أنه أعجبته امرأة أحد الجنود ففعل حيلة حتى والعياذ بالله قتل ذلك الجند ثم أخذ زوجته، وهكذا. ومن عقائدهم أيضا في اليوم الآخر، في اليوم الآخر لا يوجد في التوراة الموجودة حاليا أي ذكر لليوم الآخر، وإن كان في الحقيقة موسى عليه السلام جاء بعقيدة اليوم الآخر كجميع الأنبياء، كما قال عز وجل موسى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، عقيدة اليوم الآخر مقررة، لكن هم لم يردوا لها أي ذكر. بل بعض الفرق المعاصرة من فرق اليهود من يعني تنكر اليوم الآخر، تنكره بالكلية. هذا بالنسبة للمصدر الأول التوراة والكتب الملحقة به. المصدر الثاني الذي يستقون منه عقائدهم التلميذ، كتاب التلميذ. كتاب التلميذ عبارة عن تعاليم شفوية، التوراة تعاليم مكسورة، والتلميذ تعاليم عملاها موسى وكان يتكلم بها موسى وهم كانوا يأخذونها منه، فهي عبارة عن شريعة شفعية كان يتناقلها الحاخامات الفريسيون، هذه فرقة من اليهود هي التي كانت مهتمة بالتلميذ وتلمن به. فهذا التلميذ فيه شرح أيضا لما في التوراة كما يزعمون. أيضا التلميذ كان أن التوراة يعني ملئت بالأباطيل وبالتحريف وبالأكاذيب، فالتلميذ من باب أولى، لأن التلميذ لا يزعمون أنه كلام الله إنما هو شرح لكلام الله كما يزعمون، فقد ملأوه بما يدل على أنه شعب الله المختار، وأن جميع من خلق من البشر إنما خلقوا من أجل خدمتهم، كما أن الله سبحانه وتعالى سخر الحيوانات للإنسان، فرغم أن بني الإنسان سخرهم الله لبني إسرائيل فهم شعب الله المختار، أما بقية لهم لا مكانة لهم، ولذلك هذا التعصب ما زال موجود عندهم من اليوم. من المصادر التي يستقون منهم يعني فكرهم عقائدهم البروتوكولات، بروتوكولات حكماء صهيون، وهذه يعني عبارة عن مؤتمرات اجتمعوا فيها وسجلوا هذه الآراء، وسجلوا خطط يرون أنهم من خلال هذه الخطط يستطيعون التحكم في العالم، فذكروا خططهم وسجلت، فصار اليهود يقرؤون هذه الخطط على أنه أشبه بالنبوات وأنها أمور لا بد أن تقع. البروتوكولات حكماء صهيون والتلميذ والتوراة، هذه التي يرجع إليها اليهود في عقائدهم وفكرهم ومنهجهم. اليهود لهم عبادات كما أن لهم اعتقادات، فهم يصلون عندهم صلاة، لكنهم صلاتهم يعني لا ركوع فيها ولا سجود، وإن كان في الأصل

السؤال الأول: ما المراد بعلم الأديان وما أقسامه؟ السؤال الثاني: لماذا نتدارس الأديان؟ السؤال الثالث: صغر حتى بقصلك كثيرا. أعرف الدين عموما والإسلام خصوصا. السؤال الرابع: من أسباب ذكر الأديان في القرآن؟ وعدد بعض الكتب المؤلفة في الأديان مع ذكر اسماء المؤلفين. هذا ما يتعلق ان يكفي سوق عن بعث التدين خبر من سحر الاختبار. طيب، عرف اليهود واذكر اهم مصادرهم وبعض عباداته وشعائرهم. السؤال الثالث: قارن بين فرق اليهود من ناحية الإيمان بالمصادر وباليوم الآخر. نقطتين حتى الفرق قارب بين فرق اليهود نادي واحد. السامريون شرطة، الفريسيون لا، الفريسيون لا مش صح، الفريسيون سيون شرطة، الصدوقيون الصدوقيون شرطة، القراءون القراءون لا ألف ماشي